الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح هذه الرسالة القيمة المباركة، رسالة أصول السنة لإمام من أئمة السنة هو الإمام أحمد بن حنبل، رسالة أصول السنة، رسالة جامعة مانعة فريدة في بابها، فريدة في بابها، حقيق على كل مسلم يريد اتباع هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرس فصولها وأبوابها. ندرس الليلة ونتكلم عن قول المصنف رحمه الله حين قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج، أي يخرج في الأمة، مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت به، والإيمان بأن ذلك كائن. الكلام عن المسيح الدجال، وهي من أعظم، وهو من أعظم الفتن التي ابتليت به بها هذه الأمة، فتنة خروج المسيح الدجال. هذه الفتنة التي ابتليت بها هذه الأمة، أقول لأن ما من نبي كما سأتي إلا وحذر أمته الدجال، حتى نوح عليه السلام كل الأنبياء قد حذروا أممهم من خروج الدجال ومن فتنته، ولكن الله عز وجل قد ابتلى هذه الأمة بأن جعل خروج الدجال يكون في أمة الإسلام، وهو بحق بلاء عظيم وفتنة جسيمة، يكفي في تصويرها وفي بيانها قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ما بين خلق آدم، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، والمعنى: ما من فتنة منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض إلى قيام الساعة، ما من فتنة أعظم ولا أشد بلاء من خروج الدجال، فهي بحق أضر وأشد البلاءات والفتن على الأمة. فينقيل فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من فتنة أضر على أمتي من النساء؟ كيف الجمع؟ نقول: هذا عام وهذا خاص، فتنة النساء إنما تكون للرجال فتنة في شهواتهم معلقة بأمر الشهوة، فتنة يعني إنسان إذا اعتصم بربه عز وجل وأحسن اللجوء إليه عصم بفضل من الله ومنا، فهي يسيرة على من يسره الله عليه، فتنة خاصة بقطاع من بني آدم. أما الدجال ففتنة أعظم، فتنة تكون للأمة جميعا، للأمة كافة، للرجال، للنساء، للشيوخ، للجميع. فتنة لا تكون فقط في أمر الشهوات، بل هي فتنة في قضية الشبهات، بمعنى أن الإنسان مثلا قد يقع في أمر الزنا، عافانا الله وإياكم، ويتوب فيتوب الله عليه، ويكون في دائرة الإيمان، في دائرة الدين. أما فتنة الدجال فأعظم فتنة. الساعة الآن الثامنة، فهي فتنة شبهات. إذا ما تتبع المرء قد يخرج من دينه، نعوذ بالله من الفتن. فبحق لا تعارض بين الحديثين، فالإنسان دائما يعني يجمع بين الأدلة ولا يعارض ولا يرجح. أقول فالإنسان دائما يعني يجمع ويجمع بين الأدلة التي خرجت من مشكاة واحدة ولا يعارض حديثا بآخر. ولابد للجمع أن تأخذ بالسياق والسباق واللحاق، كما قسم أصحاب البلاغة أصحاب البيان، قسموا الكلام إلى أقسام ثلاثة، قالوا هناك سباق ولحاق وسياق. السباق يكون أول العبارة، واللحاق يكون في ذيلها، في عجزها، وأما السياق فهو الذي يسبق العبارة ويتبع العبارة، سباق ولحاق وسياق. فالإنسان يعني لا يبتر جزءا من الدليل ويأخذه ويطير، بل هناك سياق كما ذكر عن الشاعر الماجن أبي نواس الذي ذكرنا خبره من قبل، كان يقرأ ولا تقربوا الصلاة ولا تقربوا، وكان يقرأ فويل للمصلين، فأنشد في ذلك شعرا فاسدا قال فيه: دع المساجد وصف بنا على خمار يسقينا، ما قال الله ويل للذين سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. فهذا يعني من المجون والفسق أن يبتر الدليل. ومن هذا نقول الشيء بشيء يذكر، الذين يقولون مثلا أن فتنة أن كيد النساء أشد من كيد الشيطان، لما يقولون؟ قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن كيد النساء إن كيدهن عظيم، فأخذوا يعني بعض الآيات فيضربها بآيات الأخرى ويخرج بنتيجة هي باطلة في أصلها وأساسها، وهذا كلام باطل. فكيد الشيطان أعظم بالطبع من كيد النساء. فإذا سألت كيف الجواب عن هاتين الآيتين، إن كيدهن عظيم، وفي قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، نقول انظر كما ذكرنا إلى السياق، السباق، لحاق. ذكر الله تبارك وتعالى كيد الشيطان في سياق الآيات، كان يتحدث عن كيده وعن كيد الله به، فإذا قبلنا كيده بكيد الله يكون كيده ضعيفا، وأن له أن يكيد بربه عز وجل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذا في مقابلة كيد الله يكون كيده ضعيفا. أما في السورة الأخرى سورة يوسف إن كيدهن عظيم، كان هذا في مقابلة كيد النساء بكيد الرجال، هنا يغلب كيد النساء على كيد الرجال. فكما ذكرنا لابد عند إصدار الأحكام لابد من نظر إلى الدليل، إلى السباق، إلى اللحاق، وإلى السياق. نعود إلى فتنة الدجال التي كما ذكرنا يكفي في خطرها وشدتها وبلائها ولولائها ما ذكره عمران بن حصين والحديث عند مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق، أي فتنة أعظم أو أكبر من الدجال. أولا نحتاج إلى أن نضبط الاسم، هو المسيح الدجال، المسيح الدجال، المسيح بالحاء المهملة وليس بالخاء، لا يقال المسيخ، هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة ولا في أقوال علماء، لا يقال المسيخ، إنما هو المسيح بالحاء المهملة. وبعض الذي ذكر كلمة المسيح وكأنه أراد أن يفرق بين مسيح الهدى وهو عيسى عليه السلام وبين مسيح الضلالة، فقال نقول على المسيح الدجال المسيح، وعن مسيح الهدى المسيح عيسى عليه السلام. وهذا طبعا يعني خطأ، لأننا نلتزم عند إطلاق الألفاظ بقوالبها الشرعية، بالقالب إن صح التعبير الذي أتت به شرعا، فالذي ورد في الكتاب الذي ورد في السنة وفي أقوال العلماء أنه سمى المسيح الدجال، المسيح الدجال، كلمة المسيح لم ترد. وإن كان هناك كتاب الإمام السفريني يسمى المسيح الدجال كما ذكرنا، لعل من أطلق هذا إنما أراد أن يفرق بين المسيح وبين المسيح وبين المسيح. وهذا كما ذكرنا إنسان يلتزم بالألفاظ الشرعية، كما قال مثلا الحجر الأسعد، هو ما اسمه الحجر الأسعد؟ اسمه الحجر الأسود. إذن اسمه المسيح الدجال، سمي المسيح لما؟ قيل لأنه ممسوح العين، عينه تالفة ذهب ضوءها، هو أعور العين، ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى، لذا يسمى بالمسيح وليس بالحاء وليس بالخاء. وابن حجر يقول أن كلمة المسيح بالخاء قال هذا تصحيف، يعني خطأ في الكتابة. أحاديث خروج الدجال ثابتة بالسنة المتواترة، السنة المتواترة التي يجب القطع بها، والذي ينكرها بعد أن تقام عليه الحجة يكون كافرا، كافرا بعينه. إذا ما أنكر رجل الدجال وقال هذه خرافات وهذه وزعبلات وهذه، فإذا ذكرنا له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة والتي سنقول الآن أنها بلغت نحو 40 صحابيا يروون أحاديث هي الدجال، هي سنة متواترة. الشيخ الألباني يقول جمعت طرق الأحاديث التي وردت في ذكر الدجال، قال فبلغت الطرق أكثر من 40 طريقا عن نحو 40 صحابيا، يعني حوالي من أقرب من 40 طريق عن 40 صحابي يروون أحاديث الدجال، فهي وصلت إلى حد التواتر. نبدأ في ذكر بعض الأدلة، هو الأحاديث كثيرة في هذا الباب في ذكر خروج الدجال. نبدأ بحديث الصحيحين عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. إذن ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، كما ذكرنا، ولكن الله جل قد يعني قدر البلاء على هذه الأمة أن يخرج في أمة الإسلام خاصة، وهو من علامات الساعة الكبرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال الأعور الدجال. قال ولكن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، قال ولكني سأقول لكم قولا لم يقوله نبي لقومي. يعني الكل أنذر، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، جميع الرسل أنذروا وحذروا، ولكن الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قال النبي ولكني سأقول لكم قولا لم يقوله نبي لقومي. قال ما هو هذا القول؟ قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. وقرأها النبي هكذا، وقرأها بالهجاء، قال ك ف كاف ف راء، يعني كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، سواء كان مؤمنا يعلم قراءة الكتاب، أو كان أميا وكان مؤمنا، فهنا شهادته أو شهادة إيمانه تكفيه عن شهادة تعليمه. فإيمانه كما ذكرنا أن الإنسان في القبر ثبتنا الله وإياكم حينما يسأل عن ربه عن دينه عن رسوله، الأمر ليس هينا ولا سهلا، إنما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فهو مسألة الإمام. وإلا فأنت مثلا لو أتيت بأحد الناس مثلا ولو كان فاسقا يسأل فيقول ربي الله ودين الإسلام ورسول محمد، في هذا يسأل أي حد يجيب على، لكن في القبر لا، أمر الإيمان هو الذي يحرك صاحبه ويثبت لسانه. فكذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، قال يقرأها كل مؤمن كاتب وغيره كاتب. وهنا سؤال، هل كلمة كافر التي كتبت عليه هل هي مجاز أم على الحقيقة؟ الراجح ما ذكره النووي، النووي يقول الذي عليه المحققون أي من أهل العلم أن هذه الكتابة حقيقية ليست مجازا مثلا، كتابة حقيقية وهي علامة قاطعة بكذب الدجال. قال الإمام النووي فيظهر الله عز وجل المؤمن عليها يقرأها، قال ويخفيها على من أراد شقاوته، نعوذ بالله من الضلال. الإمام النووي يقول أن الله عز وجل يظهر هذه الكلمة لمن؟ المؤمن، ويخفيها على من أراد شقاوته. وكذلك من هذه الأحاديث التي وردت في ذكر الدجال أيضا حديث عند مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور، هو يعني لعل سائل يسأل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، ما علاقة هذا الكلام بذكر صفات الله عز وجل؟ يقول لما كان من أمر الدجال أنه يدعي أولا الرسالة ثم يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، الأرض أن تخرج فتخرج، ويحيي هذا ويميت هذا، فهذه من صفات الربوبية. فيلبس على كثير من الناس وأكثر أتباعه من النساء واليهود. فلما كان أمره ملتبسا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم دجله وكذبه، كذب هذا المسيح، فيقول هو تجدونه إيه؟ أعور، وربكم ليس بأعور. فهذا الذي يدعي الربوبية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين يعني زيفه وكذبه من أمرين. الأمر الأول قال إن ربكم ليس بأعور والدجال إيه؟ أمر الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليميز هذا الدجال الذي يدعي الربوبية ويبين كذبه وعوره، قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، الدجال يأتيكم في حياة الدنيا فيقول أنا إيه؟ أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم، ها؟ فيأتيكم في حياة الدنيا فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالله لا يرى في الدنيا، هو يقول أنا ربكم ثم هو أعور وإن ربكم ليس إيه؟ بأعور. فهذه علامات جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تمييزا وتبيينا لكذب هذا الدجال الأعور. نعود إلى حديث مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. كأن عينه عنبة طافئة، عنبة طافئة يعني إيه؟ ظاهرة فيها نتوء، عنبة طافئة. هنا إشكال سيأتي الجواب عليه، وهو أن بعض الأحاديث ذكرت أنه أعور اليمنى، وفي حديث أخرى أيضا في الصحيح ذكرت أنه العين الإيه؟ اليسرى. سوف يأتي الجواب عليه عن هذا الإشكال، هل هو الأعور اليمنى أم في عينه اليسرى. كذلك من هذه الأحاديث التي نذكرها حديث النواس بن سبعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الدجال أخوفني عليكم، أي لا أخشى عليكم خشيتي من هذا الدجال. قال يخرج فيكم، يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، أي يعني أكفيكم أمره وفتنته ودجله وكذبه، فأنا حجيجه دونكم. وإن يخرج فيكم ولست فيكم، إن خرج أي بعد ما موتي، فامرؤ حجيج نفسه، كل امرئ يكون يعني يدافع عن دينه ويحج هذا الدجال الكذاب الأكبر. قال والله خليفتي على كل مسلم، الله جل يعني يحفظ المسلم المؤمن بإيمانه فيعصمه من فتنة الدجال. قال إنه شاب قطط، قطط يعني شعره فيه جعودة، جعد الشعر، عينه طائفة، قلنا قبل كده إن إن هي في رواية طافئة، فينقيل يعني ينقيل إن هو في رواية في الصحيح وكلا الروايتين في الصحيح، في رواية إنه أن العين العوراء هي العين اليمنى، وفي رواية ذكر في اليسرى. هناك توجيه للعلماء، ابن حجر بيقول أن ذكر العين اليمنى هذه في الصحيحين، وأما ذكر اليسرى فهذه في مسلم فقط، فنقدم الرواية المتفق عليه على فالجمع الأول قواه ابن حجر يقول أننا قال نرجح أن العين العوراء هي اليمنى، لأن ذكر رواية اليمنى العين اليمنى هي في الصحيحين، أما العين اليسرى فهي وردت في مسلم فقط، فنقدم الرواية المتفق عليها. ولكن الأولى من هذا الجمع هو إعمال الدليلين، لأن القاعدة تقول إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما. فيقال أن الروايات التي ذكرت اليمنى ذكرت أنه ممسوح العين اليمنى، والروايات التي ذكرت العين اليسرى ذكرت أنها معيبة، بمعنى معنى أن العلماء جمعوا بين الروايتين فقالوا أن نجمع بين الروايتين بأن الروايات التي ذكرت اليمنى لما تتبعنا الروايات ورد فيها أن العين اليمنى ممسوحة، معنى أنها عراء ذهب ضوءها لا يرى منها أصلا. أما الروايات التي ذكرت العين اليسرى فذكر أنها معيبة، في رواية عليها ظفرة غليظة، ظفرة غليظة أي أنها ناتئة جاحظة، تعرف الجاحظ ليه سمي الجاحظ؟ كان فيه نطوء في عيني. فقالوا نجمع بين الروايتين بأن العين اليمنى معيبة ذهب ضوءها لا يرى بها، واليسرى معيبة للطوء وجحوز فيها ناتئة جاحظة، في رواية عليها ظفرة غليظة يعني قطعت جلد كده، فشكلها شكلها معيب من هذا الأمر، وإن كان يرى بها وإلا لكان أعمى، يرى باليسرى وإن كانت معيبة، معنى معيبة فيها نطوء فيها جحوظ جاحظة ناتئة ولكن يرى به، أما اليسرى فأما اليمنى فقد ذهب ضوءها. نعود إلى الرواية، قال كأنه أشبه بعبد العزة ابن قطن، هذا رجل من الصحابة مع الفرق طبعا نعلم أن جبريل عليه السلام كان يتشبه بمن؟ بدحية الكلبي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أشبه ما يكون بمن؟ ابن قطن. فقال الصحابي يعني هل هذا يضرني في شيء؟ فقال لا، أنت مسلم هو وكافر. قال أشبه ما يكون بعبد العزة ابن قطن. قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فواتح سورة الكهف. قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي في ما بين الشام والعراق يخرج. قال فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله، أي قال الصحابة يا رسول الله، وما لبثه في الأرض كم يمكث؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا قال الصحابة يا رسول الله فذلك اليوم الذي كثنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ الصحابة من حرصهم على الصلاة والعبادة يسألهم ماذا يعني كيف نصلي في اليوم الذي يكون في خروجه كسنة. قالوا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال لا أخذوا له قدرة. في مسألة الأزمنة وعلاقتها بالعبادات الإنسان لابد أن يكون فيه مسألة التقدير. بمعنى مثلا لو أن رجل في بلد في مكان ما أراد أن يصوم رمضان مثلا وكان اليوم طويلا جدا النهار طويل يعني مثلا النهار 23 ساعة والليل ساعة واحدة بس، ورجل في مكان آخر الليل مثلا 6 شهور أو الليل بيوصل لشهر والنهار شهر وشهر مثلا، كيف يصوم؟ نقول قاعدة هنا، كل مكان يتميز فيه الليل عن النهار في خلال 24 ساعة يلزمه أن يصوم النهار ويفطر في الليل. بمعنى في مكان النهار 23 ساعة والنهار والليل ساعة واحدة بس، أدام في تمييز بين الليل والنهار في خلال 24 ساعة يلتزم بالإيه؟ يصوم فترة النهار كلها ويفطر إيه؟ الساعة بس. لكن واحد تاني بقى في أربعة في مكان 6 شهور ليل 6 شهور 6 شهور نهار، هنا بيكون بإيه؟ بيكون صيام وفطر على أقرب بلد فيها تمييز للإيه؟ لليل والنهار. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم سارحتهم أي سارحة الغنم أطر ما كانت ذرا وأسبغه دروعا، يعني يحصل إيه مع المطر والنبات هذا كله من فتنة للعباد إن الثمار تخرج ودروع البهائم تملأ وأمده خواصب ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا فينصرف عنهم فيصبحون إيه؟ ممحلين ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يعني شوف غاد فين يعني من فتنته يمر على أولاس يستجيبون له فيجدون الخير وعلى أولاس آخرين يدعوهم فإيه يرفضون دعوته فيصبحون أصابهم القحط وهذا أيضا من الفتنة والبلاء بالعباد. فيمر على الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل زي مثلا واحد مثلا ماشي وراء النحل بيمشي وراه فالكنوز تخرج وتمشي خلفه. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض بطع نصين ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك يعني يعود مرة أخرى إيه؟ يعني بيقسمه نصفين ثم يدعوه فيعود كما كان في مرة الإيه الأولى. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروتين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا تأطى رأسه قطر وإذا رفعها تحضر منه جبان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه أي ريح يوسف إلا مات إلا ريح عيسى إلا مات. قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه أي عيسى عليه السلام يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. لد هذه مدينة قريبة من إيه من بيت المقدس على بعد حوالي ميلين من بلدة الرملة في فلسطين قريب من بيت المقدس فيقتله عيسى عليه السلام لينتهي وينهي فتنته التي أضلت كثير من البلاد والعباد. وكذلك من الأحاديث في ذلك حديث أيضا الجساسة حديث الجساسة في مسلم ما رواه البخاري انفرد به مسلم ولم يروي البخاري. حديث الجساسة حديث أبي تميم الداري تميم الداري هو الوحيد الذي قال عنه النبي حدثني تميم الداري، لأن ما من صحابي إلا يقول حدثني رسول الله أخبرني رسول الله، إلا تميم فهو الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل، خلاصته أن تميم كان معرفا من أصحابه فركبوا سفينة ناحية الشرق فضل بهم سفينته أو كسر، فنزلوا في جزيرة في جزيرة وجدوا جساسة، فقالت أدلكم على رجل في الدير، فدخلوا أشبه ما يكون بكهف، وجدوا رجلا عظيما عليه شعر. وسأتي الحديث سيأتي بالتفصيل في قضية ابن صياد. فالمهم إذا دخل لما دخلوا وجدوا رجلا عظيما خلقة موثقا مسلسلا، فيقول ظهر محمد ويأتي من هو من العلامات، فيقول إني أنا الدجال. فسوف يأتي الحديث بتمامه. فالحاصل أن بعض الصحابة قد رأوا الدجال مسلسلا في جزيرة من الجزر. نعود إلى أحاديث الدجال، ومنها حديث الشيخين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بمثل الجنة والنار، يعني يأتي في رواية يأتي بنهرين وفي رواية يأتي بمثل الجنة والنار. قال: فالتي يقول أنها الجنة هي النار، والتي يقول أنها النار هي الجنة. قال: فإني أنذركم كما أنذر نوح قومه. وكذلك من أدلة إثبات الدجال وشدة فتنته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع لنا أن نتعوذ من فتنته في كل صلاة، دبر كل صلاة بعد التشهد. وحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال بعد أن ينتهي من التشهد، يتعوذ من فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال وفتنة القبر وفتنة عذاب جهنم. وكذلك من هذه الأدلة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه ليعلمهم بليلة القدر وبالمسيح الدجال، فحدث نوع من النزاع، تلاحى رجلان علت أصواتهما، فذهب النبي ليرفع هذا النزاع والتلاحي بين الرجلين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني خرجت عليكم لأبين لكم ليلة القدر والمسيح الدجال مسيح الضلالة. قال: فأتيت لأحجز بين رجلين تلاحى فنسيتهما أو أنسيتهما. وهنا يعني يقال كيف ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الوحي؟ نقول هذا بقدر الله جل، الله جل أراد أن ينسي نبيه هذا الأمر لحكمة، لنتعلم أن النزاع متى دب بين المسلمين إلا وترتب عليه المفاسد العظيمة. فنزاع الرجلين وتلاحي الرجلين وارتفاع الأصوات أدى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي هذا الأمر. قال: فأنستهما. أما ثم قال: أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر أي من رمضان، وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر. قال: كأنه قطن ابن عبد العزة. قطن ابن عبد العزة قال: قطن أو يضرني ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر، أنت مسلم وهو كافر. قال الإمام الأجري في الشريعة: قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، فينبغي المسلمين أن يحذروه، أن يحذروا الدجال وأن يستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمن صعب أعاذنا الله وإياكم منه. يقول: إنه زمن صعب أعاذنا الله وإياكم منه. وكذلك في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة. هذه رؤيا الأنبياء وهذه وحي. قال: أراني عند الكعبة، فذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى عيسى، ثم قال: ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى، فسألت من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال، هذا المسيح الدجال. فهذا فيه دليل أن النبي قد رأى المسيح الدجال. وعند مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنا أعلم بما مع الدجال من معه نهران. احنا قلنا في رواية يأتي بجنة ونار، وهنا في رواية قال: لي معه نهران. أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج. قال فإما أي إن أدرك فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. يعني هنا الإنسان إذا رأى يعني نهرين مع الدجال أحدهما أبيض والآخر نار تأجج ها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إيانا فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أدركه أحدكم أي أدرك الدجال قال فليأتي النهر الذي يراه إيه نارا وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء إيه بارد. وفي رواية مسلم أيضا قال معه نار وماء، ماءه نار وناره ماء. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة وكل حديث فيه فائدة زائدة. يقول يأتي الدجال وهو محرم عليه يدخل نقاب المدينة، أي من الأمور التي حجبت ومنع عنها الدجال أن يدخل إيه مكة والمدينة، هذه بحفظ الله تبارك وتعالى حفظها إلى قيام الساعة، ومنع الدجال من أن يدخل مكة والمدينة. قال فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أي هذا الرجل أشهد إنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول أي الدجال أرأيتم، يقول الناس لو قتلته ها لو قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ يعني أنا لو أملت هذا الرجل قتلته ثم أحييته أتشكون في أمري؟ ها هو يدعي أنه رب وإله، فقال أتشكون في الأمر إن قتلته وأحييته؟ فيقولون لا. فيقتل هذا الرجل ثم يحييه فيقول هذا الرجل ما ازددت فيك إلا إيه يقينا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية يعني مهمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي قتله الدجال هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، أعظم الناس شهادة. في الواقعة الأولى أنه أي الدجال يقتل هذا الرجل ثم يحييه، فلما يحيي الرجل يقول إيه ما زدت فيك إلا إيه إلا يقينا، فيريد أن يقتله مرة أخرى. فالله جل يجعل نحر هذا الرجل أي رقبته كإيه كالنحاس القوي فلا يستطيع إيه أن يقتله، فيأخذه الدجال من يديه ومن إيه ومن ناصيته فيلقيه فين في النهر الذي إيه يتأجج نارا فيكون عليه بردا وسلاما. وعن هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لأنه ثبت مع من وجد الدجال وما افتتن به بل ثبته الله في هذه المحنة القوية. أحاديث وأقوال العلماء، الأحاديث اللي قد انتهينا من طرف كثير منها، أقوال العلماء نذكر منها قول القاضي عياض قال وهو أيضا نص عليه ابن حجر قال الأحاديث أي في الدجال حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال وأنه شخص معين، ليس مثلا لمن شخص معين، لأن هناك من أنكر الدجال خوارج والمعتزلة، لأن المعتزلة يقدموا لإيه العقل، يقولون الدجال يحيي هذا ويميت هذا يأتي بنهر هذه، قالوا هذه خزعبلات، قالوا العقل إيه لأباها فيقدمون العقل على إيه النقل. ومن المعاصرين محمد الغزالي كان ينكر وهو تلميذ جمال الدين الأفغاني كما نقل عنه ذلك ابن رشيد رضا في تفسير المنار، كان يقول بأن هذه من الخزعبلات والخرافات التي لا تصدق، لكن طبعا هذا من الجهل الصراح، لأن هذه كما ذكرنا ثبتت بالسنة المتواترة وأجماع الصحابة وأجماع الأمة. قال القاضي عياض فالدجال شخص معين يبتلي الله عز وجل به العباد ويقدره على أشياء، هذا ابن أجل من حكمته، يعني إذا سألت كيف يكون هذا الدجال يكون شيطانا كذابا كافرا وتجري على يدي هذه الخوارق، هذه أولا ليست بكرامات، الكرامة تكون لمن للصالح، المعجزة للنبي الكرامة للصالح، والخوارق الشيطانية تكون للساحر، والدجال أقرب إلى السحر بل هو ساحر الدجال. فإن قلت وكيف لهذا الدجال الكاذب أن يجري الله عز وجل على ذلك الخوارق، يحيي هذا ويميت هذا وينبت الأرض وتمطر السماء، نقول هذه فتنة يعني للعباد، قدر الله عز وجل يميز بين الخبيث من الطيب، فيكون بحق فتنة عظيمة لكثير من الناس ليميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب. وكما ذكرنا أن هذا الرجل أي الدجال من بني آدم، هو بشر من نسل آدم عليه السلام، ولكن جعل فتنة للناس في هذه الفتن التي يأتي بها والتي ذكرنا في الأحاديث. قال القاضي عياض: ويقدره على أشياء. قال: ويقتله عيسى بن مريم. قال: وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة والخوارج والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة. فهذا الكلام كما ذكرنا هو قول العلماء قاضي عياض، وكذلك قال مثله الإمام السفريني واللكائي والبربهاري وابن قدامة المقدسي وابن الطحاوي هو ابن الحسن الأشعري، ويقول عبد الغني المقدسي في الرسالة الوفية قال: ونؤمن أن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ونقل إجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري ينقل إجماع الأمة على خروج الدجال. وهنا ترى إذا تصفحت في يعني عقائد اليهود والنصارى وكذلك في عقائدتنا، فلا ترى أيضا أن اليهود يقولون بخروج المسيح وكذلك النصارى، ونحن نقول بخروج المسيح، ولكن كل بكل وجهة. عند اليهود هم ينتظرون المسيح الدجال، كما جاء في الحديث أنه يخرج ويتبعه 70,000 من اليهود عليهم طيلسان من يهود أصبهان، فهم ينتظرون مسيح الضلالة ليعيد إليهم عزهم المزعوم ويكون قائدا لهم إلى جهنم بإذن الله. فهم ينتظرون عيسى، ينتظرون المسيح الدجال، ويعتقدون أنه يكون من نسل داود عليه السلام. أما نصارى فكذلك هم ينتظرون المسيح عيسى، يقول أنه يعني الذي اعتقد أنه قد صلب وأنه ثالث ثلاثة، يعتقدون أنه سوف ينزل منزل مرة أخرى، فهم ينتظرون عيسى الذين ادعوا أنه يعني إله أو ابن إيه أو ابن مين، ويعتقدون به أن اللاهوت حلت في النسود وصلب وزعم وصلب وما شابه ذلك. أما المسلمون فعقيدتهم أن الدجال رجل يأتي بفتنة عظيمة، كذاب دجال يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وقد يفتن به الكثير، ولكن الله جل يثبت الذين آمنوا بقولهم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فرعا على ذلك كما ذكرنا في مسألة كيف يكون هذا الكافر أي الدجال، كيف يكون على هذا الكفر الصراح وتجري على ذي هذه الخارق، نقول هذه كما ذكرنا فتنة قدر الله على عبادهم الذين يعني بضعاتهم في العلم والسجاء، الذين ضعف إيمانهم، فلا يفتن بالدجال إلا إيه؟ إلا جاهل، وإلا فهذا الدجال الذي يدعي الربوبية والدعي من نظر إلى حاله علم إيه؟ أنه كذاب. إذا كان ربا لا أحسن خلقته، يعني هو يقول أنه يدعي أنه إله وكذا، وتنظر إلى وجهه ترى عينا ذهب ضوءها وعين ناتئة جوحظة، ثم يدعي أنه إله، أي إله هذا يكون إله إيه؟ أعور. فالإنسان صاحب البصيرة إذا رأى يعلم أنه إيه؟ كذاب من أمرات منها هذه الخلقة السيئة التي هو عليها، فلو كان بحق لا استطاع أن يصلح عيب نفسي. وهذا الجواب الذي ذكرناه هو الذي قاله الطبري والخطابي وابن حجر والإمام ابن العربي. وكذلك من الأدوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المرء فواتح سورة إليه الكهف، فواتح سورة الكهف، وفي رواية خواتيم سورة الإيه، وفي رواية خواتيم سورة الكهف، أيهما الصحيح؟ من المسائل أيضا في هذا الباب هو حديث يتعلق بفتنة الدجال، هو أصل عند أهل السنة في اجتناب الفتن، أصل عند أهل السنة في اجتناب الفتن، حديث أبي داود، حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال، من سمع بالدجال فينأى عنه، من سمع، من سمع عنه، لما سمع أنه قد خرج بالفعل قال فلينأى عنه، يعني يبعد. ها؟ قال: إن أحدكم فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب نفسه إيه؟ أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. بمعنى أن الرجل يحسب نفسه أنه إيه؟ مؤمن، وسوف يفضح هذا الدجال ويقول: أنت الذي أخبرنا عنه النبي وحذرنا منه، سوف أفضحك على رؤوس الناس. قال: فإن الرجل يحسب نفسه إيه؟ مؤمن، فلا يلبث أن يكون من إيه؟ الأتباعي، يرى هذه الشبهات وهذه تمطر السماء وتخرج الأرض وتتبعه الكنوز كعصيب النحل. قال النبي: إن الرجل ليأتيه ويحسب نفسه إيه؟ أنه مؤمن، فيتبعه من إيه؟ مما يبعث به، أو مما بعث به من الشبهات. فهذا الحديث أصل عند أهل السنة في اجتناب الفتن، علمت بفتنة في مكان ما، فتنة مثلا الدجال، فتنة النساء، فتن في مكان ما، الإنسان ينأى عنها، سواء كان فتنة شهوات أو فتنة شبهات. فتنة شهوات نساء الأموال الدنيا، فتنة شبهات كرجل مثلا يتحدث عن منهج باطل، منهج باطل ويأتي بالأدلة، فأنت لا تستمع وتقول أنا على عقيدة سليمة وسوف أستمع. إذا كنت يعني صاحب علم مثلا وعندك يعني أرضية من العلم، صح التعبير، وبضاعتك في العلم ليست مسجابة، عندك أرضية، فلك أن تقرب على هذه الشبهات أو تسمع بغرض الرد عليها وضحضها، وإلا فإن يوسف قد ذهب إليه إلى ابن صياد لي يعني يرد هذه الأباطيل التي يقول بها. أما إن كان المرء في بضاعته في العلم مزجاة، فيذهب ويستمع إلى الشهوات أو يعارض نفسه للشبهات، فهذا يعني يحظر من ذلك، أن القلب ضعيف. القلب كان السلف، كان الواحد من السلف إذا يعني رأى صاحب شبهة لا يستمع، ويضع يده في إيه؟ يضع إصبعه في أذنيه ويقول: إن القلب ضعيف، لا يستمع، القلب إيه؟ ضعيف. قال الشيخ ابن تيمية: لا يجعل أحدكم قلبه كالإسفنجة تتشرب الشهوات، ولكن كالصخر إيه؟ ها؟ الصلب تأتي عليه الشهوة أو الشبهة، فيعني يدمر الشهوات والشبهات. نختم هذا الباب بقضية من الأهمية بمكان، وسؤال يعني من المعضلات، من المعضلات المشكلات في مسألة الدجال، وهو: هل ابن صياد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ورآه الصحابة في المدينة، هل هو الدجال أم غيره؟ هل هو أي ابن صياد هذا ويقال ابن صائد، هل هو رجل من الدجاجلة السحرة العرافين الكهان، أم هو الدجال الحقيقي؟ هذا من المسائل التي مسائل قليلة التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم، منهم من قال هو الدجال، ومنهم قال هو رجل ساحر كاهن عراف ليس هو الدجال الحقيقي. هناك كان في بحث دكتور سليمان ابن محمد الدبيجي، بحث ماتع يعني ذكر فيه بعض الأدلة ورجح فيه. أولا قال التعريف بابن صياد قبل أن نقول مثلا هل هو الدجال أو لا، يذكر الأحاديث التي أحدثت نوعا من التعارض، هل هو أي ابن صياد، هل هو الدجال أم لا. بدأ بذكر الحديث إيه؟ حديث الجساسة. أولا الجساسة سميت بذلك لأنها إيه؟ تجس الأخبار للدجال، الدجال في الدير في مسلسل موثق، والجساسة هذه تتحرك في تأتي بالأخبار. وعندنا في حديث الجساسة وهو عند مسلم حديث تميم الداري، حديث طويل، أنهم ركبوا سفينة مع 30 رجلا، فيعني كسرت سفينتهم أو تاهوا في البحر، فنزلوا يعني دخلوا في جزيرة فرأوا دابة أهلب يعني عليها شعر غليظ كثير، فقالت لهم لا الجساسة، فقالت انطلقوا إلى الرجل في الدير أو في الدير. وقال الياقوت الحموي الدير هذا الذي يتعبد فيه الرهبان. فخرج فدخلوا عليه فقال إني إلى خبركم بالأشواق أي أنتظركم. فسألهم يعني عن بعض أمور، والصحابة وتميم الداري لما رأى قال رأينا رجل أعظم ما يكون خلقا وأشد وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فأخبروه عن خبرهم أنهم قد تاهوا في البحر، وسألهم عن أمور، سألهم عن جملة من الأمور منها بحيرة طبارية قال أجفت، قالوا لا هي كثيرة الماء، قال إن ماءها يوشك أن يذهب. وأخبرهم وسألوه عن عين ثم عين زغر هل فيها ماء وهل يزرع أهلها، فقالوا نعم هي كثيرة الماء أهلها يزرعون. قال أخبرني عن نبي الأميين، قالوا خرج من مكة ونزل يثرب، قال أقاتله العرب، قالوا نعم، قال كيف صنع بهم، قال تميم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فقال أي الدجال أما إن ذلك خير لهم لو يطيعوه. الدجال بيقول أن خير أنه خير العرب أن يطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا إني مخبركم عني، قال إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطان يصدوني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال أي النبي معلقا على ذلك هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، ألا كنت قد حدثتكم عن ذلك. إن سلم قبل هذا الحديث كان حدثهم عن الدجال، فجاء حديث تميم يؤكد له هذا الأمر ويؤكد للناس، فقال الناس نعم، فإنه أي قال النبي فإنه أعجبني حديث تميم، فإنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو بقبل المشرق ما هو بقبل المشرق ما هو بقبل المشرق وأو ما بيده. قال لا بل من قبل المشرق من قبل المشرق من قبل المشرق وأو ما بيده إلى المشرق. فالحاصل أن في هذا الحديث يخبر النبي وينقل عن تميم الداري هذه القصة التي ذكروا فيها أنهم رأوا المسيح الدجال في جزيرة من ناحية المشرق، موثق ومسلسل في ما يشبه به بدير أو كهف كبير. هذا طرف في القضية. الطرف الآخر رأي كلام علي بن الصياد، قال محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن صياد الدجال أن ابن صياد هو الدجال. جابر كان بيقسم بالله أن ابن صياد الذي كان يعيش في المدينة مع النبي مع الصحابة والذي كان يعني يأتيه الكهان كان جابر يقسم أن هذا هو إيه؟ الدجال. قال محمد بن المنكدر تحلف بالله؟ قال جابر إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي ذلك. وفي أثر ابن عمر أن ابن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، ابن سلم أتى ابن صياد ليبين إيه زيغه بطلانه وكذب وزيف أمره وزيف أمره. فأقبل على ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان، وجدوه يلعب مع الصبيان، فأتى إليه النبي فقال لابن صياد أي النبي أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد وقال أشهد أنك رسول الأميين. ها يعني دوت على طريقة إيه اليهود، ها اليهود يقول أن النبي إيه ورسول الأميين، ها أي ليس لليهود. فقال ابن صياد للنبي أتشهد أني رسول الله؟ فرفض وقال أي النبي آمنت بالله وبرسوله. فقال له ماذا ترى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليه الأمر، خلط عليك الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ، الدخ هذه نصف كلمة الإيه؟ الدخان. كان قول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الجن يقف بعضهم فوق بعض إلى إيه؟ فيسترقون السم. فلما بعث النبي كان يأتيهم الشهاب ليحرقهم. ففي واقع من الواقعات سمعوا كلمة إيه؟ الدخ، نصف كلمة الإيه؟ سورة الدخان، الدخان نصفها الدخ. فسمع الجني نصف الكلمة فجاءوا إيه؟ شهاب، فقال نصفها ثم حرق، فنقلت الكلمة إلى إيه؟ هكذا إلى ابن صياد كلمة الدخ، وبقي الكلمة قد أحرق الجني قبل أن إيه؟ قبل أن ينقلها وقبل أن يسمعها. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعلو قدره. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب إيه؟ عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن أي لو كان هو الدجال فلن تسلط عليه. لما؟ لأنه لابد أن يخرج يوما ما. قالوا إن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وهنا العلماء استشكلوا لما تركه النبي، لما لم يقل بقتله، وهذا قد يكون هو الدجال أو يكون غيره. من كان هو الدجال فقتله إيه؟ فيه إراحة للمسلمين. فالإشكال لما لم يأمر النبي بقتل ابن صياد مع أنه قد شك، مع أنه كان شاكا في أمره، كان شاكا في أمره. قيل أولا لأن هذا كان هناك نوع من العهد بين النبي وبين اليهود، نوع من العهد زي مثلا أشبه ما يكون بدستور بين المسلمين واليهود، وهذا لا يجعل النبي يقدم عليه أن يقتل واحدا منهم. وكان النبي قد صالحهم في كتاب على ألا يهاجوا وأن يتركهم على أمرهم. فكان ابن صياد داخلا مع اليهود، وكان النبي كتب كتابا يصالح فيه اليهود، يعني نوع من الميثاق بين المسلمين وبين اليهود. فيدخل ابن صياد في هذا الميثاق وهذا الكتاب الذي صالحهم فيه فلا يقتل. لذا في رواية أن عمر لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل ابن صياد قال إن يكن هو فلست صاحبه، يعني إيه؟ لو كان هو الدجال فأنت لست تقتله. ما الذي يقتله؟ عيسى عليه السلام. إنما صاحبه عيسى، وإن لم يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد، ليس لك أن تقتل رجلا من أهل ليه؟ أهل العهد. وهذا عند أحمد وسنده صحيح. إذن الوجه الأول الذي وجه به العلماء عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم من صياد، قالوا أنه كان داخلا في عهد مع اليهود، أي أنه كان الإنسان كان عهد اليهود ويدخل صياد في ابن صياد في هذا العهد. الوجه الثاني قالوا أن هذا كان صغيرا لم يبلغ الحلم يدخل في دولته، كان يلعب مع الصبيان، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل صبيا صغيرا على لصغر سن، وكان لم يبلغ أو كان صبيا غير بالغ. هذا الوجه الثاني. كذلك من الأحاديث في ابن صياد حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا في بعض طرق المدينة، فقال النبي لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فقال أي ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه. قال ما ترى؟ النبي بيسأل ابن صياد ماذا ترى؟ فقال ابن صياد أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ قال أرى صادقين وكذابا أو كذابين صادقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه. كذلك مما ورد في مسألة ابن صياد أن ابن صياد لما لقى أبا سعيد الخدري، يقول أبو سعيد صاحبت ابن صائد إلى مكة، فكان دار حوار بين أبي سعيد وبين ابن صياد، فقال ابن صياد إني لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست سمعت رسول الله يقول أنه لا يولد له وأنا قد ولد لي؟ وقال النبي أن الدجال لا يدخل لي المدينة وأنا أعيش في المدينة وأذهب إلى مكة، كان يذهب للعمرة أو للحج. ثم قال ابن صياد بعد ذلك لست الدجال وإني لا أعلم مولد الدجال ومكانه وأين هو. يعني بيقول أنتم تزعمون أني أنا الدجال وأنا والدجال لا يولد له وأنا قد ولد لي، والدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وأنا في المدينة وأذهب إلى مكة وأنا ذاهب إلى مكة للحج أو الاعتمار. ثم قال لأبي سعيد: ها أما إني أعلم مكان الدجال ومولده ومن أبوه ومن أمه وأين هو. قال أبو سعيد: فلبسني أي يعني لبس عليه الأمر، ويعني لبس عليه أمره بعد أن قال لست أنا، ثم يذكر أنه يعلم مكانه ومولده ويعلم أباه ويعلم أمه. وفي حديث نافع: لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه. ابن عمر قال ابن صائد قال أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة يعني ملأ الطريق.